السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذلك: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وبعد شكر لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك نقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله تعالى لكل خير. بين يدي الإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أذكره وإن شاء الله سيكون طليعة لذلك بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا إن شاء الله وبعون الله كل ليلة إذا أحيانا الله ويسر تذكير بآية أو بحديث حصولا على البركة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبدت أن أذكر الآن بآية وهي قول الله تعالى كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي معناها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وكذلك بقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما الحديث الذي أردت أن أذكر بجزء منه لأنه حديث مطول وفي سياق مطول، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب ما حملك على ما صنعت، يا حاطب ما حملك على ما صنعت. فبهذا ما حملك على ما صنعت تستبين الأمور. وقد قال في هذا الصدد سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فهذا الأمر أحببت أن أقدمه بين يدي الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات التماسا للبركة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تعليما لنفسي أولا، ثم تعليما أيضا للمسلمين والمسلمات. فخير ما يتعلم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إني أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل هناك دعاء صحيح يقال بعد صلاة الضحى؟ لا أحفظ في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول من النت ضعيف بعض الشيء فسأقرأ من هنا. حكم الشيخ بسيرنا حكم صلاة التهجد قبل رؤول الأسئلة نظر بداياتي قبل الأسئلة حكم بيع الكحول المطهر لا بأس ببيع الكحول المطهر لا بأس ببيع الكحول المطهر هل علم الحديث له الفضل بعد الله في حفظ السنة؟ علماء الحديث صيدهم الله سبحانه وتعالى المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن أقواما دخلوا في الإسلام وشوهوا جمال الإسلام بإدخال بعض الأحاديث المكذوبة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أهل الفضل أهل العلم من أهل الحديث ببيان صحيح الحديث من سقيمه وثابته من موضوعه وبالله التوفيق. هل العقارات غير محددة الاستخدام عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كانت معدة للاتجار فيها. إذا كانت العقارات معدة للاتجار فيها فعليها حينئذ زكاة عروض تجارة وبالله التوفيق. حكم النمص وصفته. النمص إزالة شعر الحاجب نزعا بالمنماص. أما عن حكمه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمصة والمتنمصة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله النمصة والمتنمصة. هل صحيح أن الاستنشاق سنة وليس فرضا؟ الاستنشاق سنة وليس بفرض بلا ريب وبلا شك، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما حكم الأغاني؟ الأغاني لابد فيها من التفصيل، فهناك أغاني مصحوبة بالمعازف والموسيقى، والموسيقى والمعازف قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأكنن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فمن قوله يستحلون يستفاد التحليل. أما الغناء ففيه تفصيل بلا ريب، فإن كانت كلمات الغناء كلمات طيبة تحمل معاني طيبة فحينئذ لا بأس بها، وخاصة في مناسباتها الخاصة بها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حفر الخندق اللهم لولا أنت هو الأنصار ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. والصحابة يجيبون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما رجعت من عرس للأنصار يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هل يجوز الإجهاض في هذه الظروف أم لا؟ لا يجوز الإجهاض في هذه الظروف، خاصة إن كانت الروح نفخت في الجنين. هل الأخذ بالرخصة أولى أم بالعزيمة؟ بلا ريب أن الأخذ بالعزيمة أولى، ومن ثم فإن كثيرا من أهل العلم فضلوا صنيع بلال على صنيع عمار، فبلال ثبته الله سبحانه وتعالى، وعمار رضي الله عنه أخذ بالرخصة. هذا ترجيح عدد من أهل العلم، ترجيح عدد من أهل العلم. لكن ثم تفصيلات في هذا الصدد أيضا، ولا نستطيع أن نطلق القول بأن الأخذ بالعزيمة أولى في كل وقت. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسنه بعض العلماء وفيه بعض الكلام، فيه ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. كذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحرر من ناحية العلم. بارك الله فيك. هل الميت يشعر بزيارة الناس له؟ لا يشعر الميت بزيارة الناس له، إلا أن من العلماء من قال عقيب الوفاة يشعر بشيء من ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وأورد في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى على أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء الذين طرحوا في القليب قليب بدر: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. حكم حلق الحاجب للرجال أم للنساء بالضبط؟ يعني إذا كان للرجال فما أعلم في نص، بس قد يكون مثله. والنساء إذا حلقنا الحاجب لا أعلم نصا يحرم، لكن ما عندي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله انتقده الإمام الهروي في كتابه على الأحاديث في مسلم، انتقد هذا الحديث في هذا الكتاب وبين وجهة الانتقاد له، وبالله التوفيق. أيهما أفضل، قراءة جزئين من القرآن بسرعة بدون تدبر أم قراءة جزء بتدبر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن قراءة جزء من القرآن بتدبر أولى من قراءة جزئين بلا تدبر. قد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، رضي الله تعالى عنه يقول: قرأت البارحة سورة كذا وكذا يعددهن. قال ابن مسعود: هذا كهذا الشعر؟ قد علمت أن الرائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والله أعلم. لو كنت فعلت كذا، كنت فعلت كذا، كنت لا يقع بهذا الطلاق، لا يقع بهذا الطلاق. إلا لو قال: لو كنت فعلت كذا فأنت طالق، وكانت فعلت، هذا يسمى طلاق ناجز. بارك الله فيك. حكم تزويج المرأة الثيب لنفسها، حكم تزويج المرأة الثيب لنفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث خلق الله آدم على صورته ثابت صحيح، لكن تمامه طوله في السماء 60 ذراعا، فلذلك تعددت أقوال العلماء في شرحه. هناك من يقول خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، لم يخلق طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم إلى غير ذلك، إنما خلقه على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، يعني لم يخلق الأول طفل إلى آخره. هذا وجه، هذا وجه من الوجوه الشهيرة عند العلماء. وجه آخر أن آدم عليه السلام له يد والله له يد، لكن يد ربنا ليست كيد آدم، فالله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أعلم. وهنالك أقوال أخرى في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. يصلي هو وزوجته، هل تقيم زوجته الصلاة؟ المرأة إذا صلت بحضرة رجال لا تقيم صلاة ولا تؤذن، لكن إذا صلت بحضرة زوجها فلا أعلم نصا في المسألة، والأولى أن يقيمها هو، وبالله التوفيق. هل من مات بالكورونا شهيد؟ من مات بالكورونا أمره موكول إلى الله، لا أعلم في هذا الباب نصا، لكن عموما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المطعون شهيد والمبطون شهيد. والمطعون هو الذي يموت بمرض الطاعون، بمرض البطن، أمراض الباطنة عموما، والمطعون الذي يموت بمرض الطاعون، والله أعلم. حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، لا يثبت سنده وإن كان المعنى يصح. هل النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله؟ الذي ورد في هذا الباب ليلة المعراج أن الله فرض على النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة أول ما فرض، فبعد رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خففت الصلوات، وقال الله تعالى إنه لا يبدل القول لدي إنها 50 وإنها 50، يعني 50 في العمل و50 في الأجر. وقال موسى راجع ربك يا محمد، في المراجعة حصل فيها ذلك، كل مراجعة فيها إنزال 5 صلوات. رسم الأرواح، المراد رسم ذوات الأرواح، يعني رسم الأشياء التي يدب فيها أو تدب فيها الروح. ابن آدم تدب فيه الروح، البقرة، العنز، النسر، الأسد، كل هذه ذوات أرواح، لكن أشجار ليست فيها روح. لا، العمل الذي يرسلني الله به الجنة بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 من الجنة بغير حساب. قيل من هم يا رسول الله؟ أو اختلف الصحابة في تعيينهم، فكلهم قال قولا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، تجوز صلاة الغائب منفردا على ضحايا الكورونا وعلى كل مسلم لم يصل عليه. سجود السهو كأية سجدة من سجدات القرآن الكريم، لا يختص بها ذكر مخصوص، وبالله التوفيق. كيف الطريقة؟ كيف الطريقة في رد مبلغ أخذه شخص من شخص بغير علمه؟ الطريقة أنه يرده، يحتال في كيفية الرد مع الستر على نفسه. والله أعلم. ما حكم من عليه أيام من رمضان الماضي ولن يستطيع صيامها قبل رمضان المقبل يصومها بعد ذلك؟ هل يجوز لأهل المولود الأكل من العقيقة أم يلزم توزيعها على الفقراء؟ لا يلزم توزيعها كلها على الفقراء، بل لأهل المولود أن يأكلوا وأن يهدوا منها وأن يتصدقوا. هل سجود التلاوة واجب؟ ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة التلاوة في سورة النجم في مكة من حديث ابن مسعود، وترك السجود فيها في المدينة هذا شيء. شيء آخر أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر فبلغ آية السجدة فنزل وسجد، ثم بعد سجد وسجد من معه في المسجد. الجمعة المقبلة قرأه ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إنا نمر بآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أجيب على مداخلة عارضة في سؤال عارض: خال الزوجي هل هو محرم للزوجة؟ ليس خال الزوج بمحرم للزوجة، ولا يحل له أن ينظر إليها، لا يحل رجل أجنبي عنها. وكذلك عم الزوج ليس بمحرم للزوجة، إنما خالها هو المحرم لها وعمها هو محرمها. أخشى أن يكون سبق لسان وسمعنا خطأ من شخص يقول خال الزوجي، التحرير خال الزوجي ليس بمحرم للزوجة، ويجوز له إذا مات ابن أخته الذي هو الزوج أن يتزوج زوجته. التأجير المنتهي بالتملك لا يجوز لما فيه من الغرر والمجازفات. رؤية الميت في المنام لا علاقة بحالته في القبر، هذا أمر لا يضطرب، لأن الرؤى ليست كلها من الله سبحانه وتعالى، بل هناك رؤى من الشيطان ورؤى من الرحمن. أنا مريض وقال لي الطبيب لا تصوم وأنا أستطيع الصوم، لك الوجهان في المسألة، لك أن تأخذ بالرخصة لكلام الطبيب لك، وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولك لك أن تصوم إذا أخذت بالعزيمة، فإن الآية فيها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وبالاتفاق معلوم أنه يجوز للمسافر أن يصوم، يجوز له أن يصوم، إذا جاز له أن يصوم وهو مقترن بالمرض فيجوز المريض المتحمل للصيام أن يصوم أيضا. نعم يا صالح، الترك زكاة الفطر على باب الفقير دون أن يرانا تجوز؟ نعم تجوز، فليس من شروط الزكاة أن يعلم المتصدق عليه بها. من العاملون عليها في الزكاة هم الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكوات وتوزيعها، فيجوز للإمام حينئذ أن يعطيهم أجرهم من الزكوات، وبالله التوفيق. لا أصل له، من رضي بقدري عملته بقدري لا أصل له. أجبنا على هذا بما فيه كفاية فارجع إلى فتاوى بالأمس القريب وقبل الأمس فيها تفصيل. لا بأس أن تقرأ القرآن من المصحف بدون وضوء. لما سألت عنه من الصلاة أجبت عليه بالتفصيل، فرجع إلى الموقع فصلة. هل يجوز إخراج الزكاة لسنوات قادمة؟ قد قبض النبي صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين قدمًا. كلاهما واحد. قيل في تفسير الصابرين هنا الصائمون، كذا قال بعض العلماء، واستدلوا بحديث كل عمل الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به اللهم اجعل مثواه الجنة، لا بأس بذلك. عدم قراءة أذكار الصباح والمساء لا يعذب عليها، لكنه يفوته أجر وتفوت حصون يتحصن بها. حديث صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته أمام الناس 25 ركعة لا يعلم له أصلا. ما حكم بيع ما لا أملك أبيع الموبيليا على الصورة؟ أرى أن هذا لا يجوز، لأن الصورة لا تمثل تمثيلا كاملا الواقع، لأن الصورة لم تعطيك نوع الخشب قوة الخشب، والصورة قاصرة عن إعطاء الوصف الكامل للمبيع، فمن ثم لا تجوز والله أعلم. هل تجوز صلاة الوتر جماعة في المنزل؟ تجوز، نعم تجوز صلاة الوتر جماعة في المنزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها. الدعاء اللهم جاء في الأرض عن جنبيه يبقى النظر إلى نية الداعي، لكن كشيء مأثور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ يعني كمعنى المثنى المثوى المكان الذي يسوي إليه الشخص أو يسوى إليه الشخص، لا بأس أن تقوله كدعاء، لكن هل وردت هذه الصيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث؟ لا أعلم شيئا ثابتا الآن في هذا الصدد. صلاة الخوف وردت لها ثمانية صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر تلك الصفات أن الإمام يقوم ويصف الجنود خلفه صفين، ووجهه ووجوههم قبل العدو، يقرأ بهم جميع الركعة، يقرأ بهم جميع الفاتحة، ويركع الصف الذي خلفه فقط، والآخرون مواجهون للعدو، ثم يقوم من الركوع ويسجد الصف الذي خلفه فقط، سجدتين، ثم بعد ذلك يقوم، والصف الذي كان متأخرا يتقدم والمتقدم يتأخر، وكل مركز البصر العدو، فيصلي بهم أي بالصف الثاني ركعة أيضا، فيكون قد صلى هو لنفسه ركعتين، وكل من الجند صلى ركعة، فيسلم هو وكل جندي يأتي بركعة. هذه إحدى الصفات، وإلا فلا ثمانية صفات، والذي يظهر أن ذلك بحسب الأحوال التي يحتاجها المقاتل من الكرد والفرد والإقبال والإدبال، والله أعلم. هل يجوز دفن الميت في تابوت من الأرض في مثل هذه الأحوال؟ على حسب ما يراه الأطباء والمختصون بالصحة، هم الذين يقررون الضرر من عدمه، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في هذه المسائل هم الأطباء، والله أعلم. التسمية في الوضوء داخل الخلاء كيف تكون؟ تكون وأنت مقبل على الخلاء للدخول فيه. نعم، خدمة الزوج لزوجته، على لهم كمساعدة. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. لم أصلي الظهر وأذن للعصر. لم تصلي الظهر وأذن العصر. إن كنت ستصلي منفردا صلي الظهر أولا ثم صلي العصر، وإن كنت ستصلي مؤتما فلك أن تصلي، لك الوجهان، لك أن تصلي مع الإمام صلاة الظهر لك وصلاة العصر له للتشابه، وبعد ذلك تقضي ما فاتك، ولك أن تصلي العصر معه ثم تقضي الظهر، وتكون معافى آنذاك من الترتيب لحالتك الخاصة، والله أعلم. من عليه صلوات متى يقضيها؟ يقضيها إذا ذكرها. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيات صلاتها حين يذكرها. هل يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء لقطع الحيضة؟ هل يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء لقطع الحيضة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء لقطع الحيضة، بقيد وهو ألا يكون هذا الدواء مضرا، والله أعلم. هل يجوز الصيام في كفارة اليمين مع قدرتي على الإطعام؟ لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ما أرشد إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الإطعام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فوجه إلى الصيام 3 أيام عند عدم استطاعة الإطعام، والله أعلم. هل تجوز تعزية غير المسلمين وماذا يقال؟ تجوز التعزية بما لا يتضمن سؤال المغفرة للميت الكافر، إنما يجوز أن تقول: الله يرزقكم الصبر، الله يرزقكم الإيمان، اصبروا احتسبوا ونحو ذلك، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل يجوز أن أقرأ من المصحف في صلاة الفرض لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ ما تيسر لك أولى من الدخول في مشكلة فقهية، لأنه لم يرد. والنبي لما قال أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فهذا يتحقق بحسن التلاوة مع الحفظ. والله أما الماثلة فلا بأس بها. هل يجوز أداء عمرة واحدة عن أكثر من شخص ميت؟ لا، هي عمرة عن شخص واحد فقط. هنا وردت الأسئلة صالح رحمه الله، ما حكم خلع النقاب؟ أرى أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، أن تغطي إلا إذا كانت من القواعد من النساء، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن حكم الرسم بدون رأس، لا بأس بذلك. جواز تعليم رسم الأشخاص للطلبة، إن كان الطالب مجبرا، المجبر يعفى عنه لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا كان مختارا فلا يفعل. هل يجوز الوضوء بعد الطهارة الكبرى بالتيمم؟ كيف؟ الطهارة الكبرى تجوز الصلاة، تستجاز بها الصلاة. ما وقت القراءة ولماذا؟ وقت القراءة ثلاثة أوقات: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة. يسأل حكم الصلاة خلف زوج لا يحسن التلاوة. إذا كان عدم إحسان التلاوة متحملا، يعني الأخطاء يسيرة لا تغير المعاني، فلا بأس بذلك. أما إذا كان الخطأ يحيل المعنى عن معناه فلا، والله أعلم. يسأل عن حكم قول: ألا صلوا في رحلكم؟ التعبد هنا بالمعنى بارك الله فيك، يجوز. يقول: حكما يأخذ بفتوى عدم وقوع الطلاق المعلق، جائز له ذلك، لأن المسألة ليست قولا واحدا للعلماء. حكم شراء القمح بسنبله إذا بدا صلاحه جائز. هل موضوع مشاهرة الطفل الرضيع صحيح؟ ما أدري بقولك مشاهرة الطفل الرضيع. يسأل: كفارة صيام العمد على التخيير أم على الترتيب؟ لا، على الترتيب. تصوم شهرين متبعين، إن عجزت أطعمت، ليس على التخيير. المالكية يقولون على التخيير بناء على رواية بناء على رواية أو لفظة أو لا تصح في الخبر. هل هناك حدود لأرباح التجارة في السلع غير الضرورية؟ هل هناك حدود؟ ليست هناك حدود لذلك، ليست هناك حدود لذلك، لكن لا يصل إلى الغبن الفاحش. سلعة هذه مثلا بجنيه لا تبيعها بمئة جنيه، هذا غبن فاحش بارك الله فيك. حكم الانضمام إلى جماعة التبليغ والدعوة، لا أنصحك بالانضمام إلى أي جماعة من الجماعات، أنصحك بأن تتعلم دينك وأن تؤاخي المسلمين بارك الله فيك. حكم صلاة سنة الفجر بعده عمدا، لا بأس بذلك، إذا فاتتك سنة الفجر لك أن تصليها بعد الفجر. رجل السؤال طويل يا أخي محمد يونس حبيبي الله. أن ردد خلف المؤذن صلوا في رحالكم لكذلك لوجه إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول، لكن لك أن تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا إذا قال المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أراه أمثل والله أعلم. هل يجوز أكل لحم السنجاب؟ ما أعلم السنجاب، ما مر علي الليل أخذ الله يبارك فيه. هل أقرأ في صلاة الجماعة مع الإمام؟ هل أقرأ في صلاة الجماعة مع الإمام؟ لا، قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والقرآن المتلو في الصلاة هل تشترط النية في وقوع الطلاق المعلق؟ هذا رأي فريق من العلماء. بارك الله فيكم يا محمودي. حكم تركيب رأس الرجل على جسد غيره هذا ظلم وأذى. ممكن يركب رأس امرأة فاضلة على جسم امرأة ساقطة. صحة حديث المرأة عورة. حديث المرأة عورة يحسن بمجموع طرقه. حياك الله يا دكتور عبد المحسن. ما أعلم الكندر يا ما أعلم حديثا في ذلك. من عندها صرع هل تصوم؟ في حال سلامتها وصحتها تصوم، أما في حال مرضها ليست مخاطبة بالصوم. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة؟ إذا كان يسأل عن القراءة في ركعتين الجهريتين فإن الجمهور يقولون تسكت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا عفوا لقول الله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما حديث إذا قرأ فأنصتوا زيادة شاذة، لكن تشهد لها الآية الكريمة. جد زوج محرم على الزوجة، أي وجدك محرم على زوجتك، لأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أبنائكم وإن نزلوا، يعني زوجة الابن محرمة على الأب وزوجة الحفيد محرمة على الأب. حكم صيد وأكل الطيور التي ليس لها صاحب. ليس لها صاحب مثل حمام طير في السماء ليس له صاحب، أو حدد النوع يعني، لأن معروف في بعض البلاد أن هناك طيور لها صاحب لكنك لا تعرفه وتطير وترجع إلى أوكارها. مثل عن يمام على سبيل المثال، يمام لا بأس به ليس له صاحب بس لا تربي يمام. هل يجوز للرجل أن يرى طليقته؟ إذا كنت تقصد في زمن العدة يجوز، زمن يجوز لأن ما زالت زوجة، إذا كانت التطليقة رجعية في زمن العدة يجوز، أما إذا كانت التطليقة بائنة فلا يجوز. تربية العقارب ليس لبيع السم للعلاج، تربية العقارب لابد تبين العلة من تربية العقارب، هل أمصال تستخرج منها أو لماذا؟ فتعينك هو الذي يرشدنا إلى الجواب الصحيح. حكم قضاء الصلاة مع كل صلاة من الفوائد لا بأس. هل تقسيط الذهب حلال أم حرام؟ تقسيط الذهب بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، يحرم بيع الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا ويدها أو ها. الوقت شماء ما اطلعت على سؤالك يحفظك الله. هل مسامحة الظالم على ظلمه أفضل من أن أدعو عليه وأخذ حقي في الآخرة؟ إذا كنت ستأخذ حقك في الآخرة فخذه في الدنيا أولى لك وله، أما إذا كنت عفوت عفوك أفضل. لكن إذا كنت مثلا عمك ظلمك، هل تطالبه بالحق وتشتد أو تقول أن أخذ حقي منه يوم القيامة؟ إذا كنت مصر على أخذ حقي في يوم القيامة، إذا كنت مصر على أخذ حقك يوم القيامة فخذه في الدنيا، أنفع لك وأسلم له. حق بيع ملابس بنات 14-15 سنة لا شك في الجواز، البنات لن تمشي عرايا. رجل يتعامل معك تحت مبدأ لا أشك فيه ولا أؤمن ولا أؤمنه، مش فاهم سؤالك. هل تغطية الوجه عند النساء فرض؟ أختار القول بالوجوب. عموم الأعمال الصالحة يا أمت الله، هل يوجد إثم إن حفظت القرآن بلا أحكام تجويد؟ لا يوجد إثم، لكن تجويد أفضل. كتاب منار السبيل كتاب طيب، ولكن لو اشتريت الطبعة المحققة فهو حسن. حكم قضاء صوم رمضان الماضي بحضور رمضان، إذا عجزت صمه ولو بعد رمضان، لأن الله قال عدة من أيام أخر ولم يقيد ذلك بأن يكون قبل رمضان. شراء المواشي بفائدة لا يجوز. ما أعلم سؤالك يا رزان، ما أعلم سؤالك ما هو. ألا ترى أنك تخالف قول الجمهور في تداويكم؟ هذا لا أرى ذلك، هي بعض المسائل فقط. أما الأكثرية أكثر فتاوى الحمد لله موافقة لغير الجمهور. نعم هناك بعض الفتاوى فقط اختلف مع الجمهور فيها، وليا فيها سلف، كطلاق الثلاث في المجلس الواحد مثلا بعد واحدة للنص الذي ورد فيها عن ابن عباس، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فأختار هذا الرأي ونعلم أن الجمهور على خلاف ذلك ويعتبرونها ثلاث. ولست وحدي في هذا الباب، فلجان الفتاوى في عدد من الدول تحسبها واحدة أيضا في بعض المسائل المسؤولون عن الأدلة. وقد نعم حكم نظافة الحاجب بالموس يعني دون النمص لا بأس. زوجها طلق عدة تطليقات معلقة، الغالب من الذين يزورون الطلاقات المعلقة يزورونها للتهديد، فعليه أختار القول بأنها تكفر بكفارة يمين والله أعلم. حكم الوشم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة. حكم المضمضة في الصيام، لا بأس بالمضمضة في الصيام، ولكن قال كثير من العلماء لا تبالغ فيها خشية نزول ماء في جوفك. هل يجوز تشغيل القرآن وأنا نائم؟ لا بأس بتشغيل القرآن وأنت نائم. حكم الصلاة بثياب قد أصابها تفويض طفل رضيع ترجيع. الصلاة صحيحة، صوت المرأة ليس بعورة، لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بس الصوت واسع يسمع. الورد القرآني دبر كل صلاة ونوبلة على حسب اختيارك أنت، قد يكون وقتك لا يسمح بقراءة القرآن إلا دبر الصلوات، فتقرأ بعد كل صلاة شيئا من الذي جعلته ردا لك، هذه الحالة لا بأس بذلك، الأمر واسع. شروط الفتوى في الصلاة، شروط الفتوى مش عارف الفتوى في الصلاة، شروط الفتوى في الصلاة، هل يكبر عند صعود السلالم ويسبح عند النزول؟ لا بأس إلحاقا بقول جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. حكم الستات التي تظهر بالنت بغرض الربح في برنامج طبخ وغيره، اختار الرأي القائل بأن تغطية وجه المرأة يجب إلا إذا كانت من القواعد من النساء، لكن سؤالك أحتاج له مزيدا من النظر، بارك الله فيك. من نواحي أخرى، هل صداق أم حبيبة رضي الله عنها كان من النجاشي 4000؟ 4000، ما ضبطت في الرواية دينار أو درهم، هي أصدق 4000 هكذا موجودة. هل تنظيف المرأة حاجبها لزوجها بالموس يجوز؟ بالموس لا بأس ما لم تكن مثلة، يعني بالموس يجوز لكن الممس لا يجوز. ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء من نام صاحبه على هيئة المتمكن، على هيئة غير هيئة المتمكن واسترسل في النوم. حكم مكبرات الصوت في المسجد في كل وقت والناس لاهين، هذا مش فاهم، أذان يعني ولا مش فاهم؟ المبالغة في المضمضة ما دليله؟ ما ذكرت دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل حديث حتى بالغ في الاستنشاق الذي تكون صائما به إلا، لكن أنا قلت قال بعض العلماء من باب من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه، لكن كدليل لا أعلم دليلا. النمص حرام، الحلق شيء بالموس، الموس جائز بحاجة، أن النمص هو المحرم. وكان 4000 يا محمد أن غير مقيد، غير مقيد بدينار أو درهم في الرواية التي قرأتها، قلت حرر إذن. أم حبيبة تزوجت النجاشي؟ لا، زوجها النجاشي لرسول الله بعد أن مات زوجها. هل تنزل فرشة الأسنان منزلة السواك؟ نعم، لأن السواك ليس شيئا قاصرا، يعني السواك الآلة التي يستاك بها، الآلة التي يستاك بها، فلا تقتصر على العود الذي يشتريه الناس، هذا من الأراك مثلا، في سواك كثير من غير الأراك، يعني لا يلزم أن يكون السواك من الأراك، السواك هو المادة التي يستاك بها، قد تدخل في الفرشة، قد تدخل في عود غير الأعراق، قد تدخل في أي شيء له قدرة على الإزالة دون أن يؤذي جثة الإنسان. قراءة القرآن بالمقامات ما أعلم لها مستندا. الفقير على الفقير زكاة الفطر، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى كما لا يخفى. لا بأس بالصلاة الغائبة على مريض الكورونا. القصب السكر تخرج عليه زكاة، إن أخرجت أسلم لك في دينك، أسلم لك في دينك. وإن كان فيه قولا للعلماء فبعضهم يلحقه بالفاكهة، والأحناف يعممون، والتعميم أدلته أقوى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. هل نأخذ من لحم عقيقة ابني للبيت؟ لا بأس بذلك. هل تصح رسالة عمر إلى نهر النيل؟ لا أعلم لها أي مستند ثابت. عملت مجموعة واتساب لقراءة القرآن، حيث كل شخص يقرأ حزب ثم يرسله لمجموعته، ما أعلم في ذلك نصا بهذه يفيد هذه الطريقة ولا أصلا، لا أصلا يفيد، لما هذا تعبد كل شخص يتعبد وحده أو في مجموعة أمامه كل يتذاكر الطريقة التي تذكرها، لا أعلم فيها شيئا ونظرة إلى ميسرة. وكرر نفس الذنب بما تنصحني، اسأل الله أن يصرفه عنك، وتعال عن مواطنه، وصلي الجمعة جماعة خطبتين وركعتين خطبتين. ممكن تراجع فتوى بالأمس في هذا الصدد، بارك الله فيك. قلت لزوجتي: حرام علي طعامك وكلامك وغسيلك، كفر كفارة يمين إذا أردت أن ترجع عن ما قلت. لماذا عطف الله تعالى النخل والرمان على الفاكهة وهما من نفس الجنس؟ في شيء في الشرع اسمه عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. لأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. يسمى عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. هل نسبح بعد النوافل؟ التسبيح ورد بعد الفرائض عن 33 تسبيحة وتحميدة، ورد رواية بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، لكن ما علمت أن النبي كان يسبح بعد صلاة الرواتب. القروض بفائدة ربوية ولو قليلة تحرم. طريقة مراجعة القرآن مع صديقي أنا آية وهي آية، مع صديقتي أنا آية وهي آية، لا بأس بمثل ذلك. السهم في سبيل الله يشمل المساجد وطلب العلم وشراء الكتب. الجمهور على أن في سبيل الله الجهاد وتوابعه. أذكار الصباح ما حكم أكل اللحم النيء؟ بيت لا يجوز، لكن نيء إذا كان مضرا لا تأكله، لكن إذا لم يكن مضرا بطنك تتحمل، ليس بحرام إذا كان مزكى. ورد رواية أن النبي أكل من الكبد، هل كانت نية أو ليست نية؟ تراجع هذه الرواية، لكن أظن بطن شخص تتحمل مثل هذا. هل استخدام الكحول من الكحل من السنة؟ من المباحات. أما هل الرسول عليه الصلاة اكتحل؟ فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل بنص ثابت. هل تربية الخيل لها ثواب؟ إذا كنت تربيها كما كان السلف ربنا للغزو في سبيل الله فلها ثواب. في الحديث: العين الخيل لرجل أزر وعلى رجل وزر ولرجل ستر. ما أما الذي هي له أسر فالرجل الذي احتبسها وأعدها للجهاد في سبيل الله، وأما التي له ستر فرجل يركبها لكن إذا جاء حق الله داعي الجهاد يرسلها الجهاد، والثالث الذي يركبها اغتيالا وتباهيا وتفكرا على الناس. بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وفي الختام أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى في شأن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية، فأقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أذكر نفسي وإخواني الثبات على هذا الدين القيم واتباع شريعة الإسلام، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أيها الأخوة والأخوات، احذروا من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وغير هؤلاء الذين حادوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما أشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.